علم التواجد كل يوم كعلم. انا بكلم اطباء بدني زمايلي بيشتغلوا معايا في الفيلم ده المستوى اللي هتكلم عليه، او باحثين في معامل بحثيه او في جامعه او في اي مكان بيمتهنوا فيه علم امراض التواجد. مش زي ما قلت واتكلمت مع الدكتور حسن والدكتور لطفي وكل زمايلنا، احنا مش هنعيد الماده اللي حطوها وقيمتوا فيها وخرجتوا من عندنا، واحنا كلنا فخورين بحضراتكم في هذا الاتجاه. لكن يمكن الفتره الاخيره بيحصل كل يوم نوع من المتغيرات موجوده، في تغير بيحصل كل يوم، والتغير ده نتيجه كل الايثولوجيكال ايجنتس الموجوده او كل المسببات المرضيه. عشان انها تعيش حياتها لازم تحصل لها نوع من التحورات ونوع من السيناريوهات ونوع كل الكلام اللي هو بيستخدمه اي كائن حي عشان يعيش. انا عندي على الساحه النهارده على المحك حوالي 5 امراض عايزكم تفهموا الجديد فيهم ايه. ايه هم الـ5 امراض؟ المرض الاولاني النيوكاسل. وطبعا انتوا عارفين النيوكاسل طبعا يعني مش هنعيد الاساس بتاعه، ولكن مرض النيوكاسل ده كان في وقت من الاوقات ما كانش منتجين الدوله ما عرفوش اللي هو مرض الشوطه ومرض بتاع الاسهال الابيض الاصابه بالسالمونيلا بانواعها. فضل المرض النيوكاسل ده موجود لغايه ما ابتدى يحصل فيه تحورات في السنوات الاخيره. كنا احنا دايما بنيجي ندرسه لحضراتكم ندرسه على اساس ان هو ايه من كلاس 1. كلاس 1 نيوكاسل بانواعه نشتغل عليه وهو ده، ونحصل يا جدع هيتشنر لاسوتا كولون وتفر المتاح للابحاث الحيه ايه. وكان العموم زي ما احنا عارفين كان امرجنسي فاكسينيشن كانت بسرعه شديده كانت بتنهي المشكله. النهارده الصوره اتغيرت تماما. تيجي تروح حسن ما تيجي البيت دلوقتي عندك ايه؟ تعالى جنب هنا عشان تسندني. بقى قال الرمز بتاعنا والانسان الجميل دوت يعني سيبنا كده لوحدنا ينفع؟ تعالى بس. ماشي بس اتفضل. الصوره بتاعته اتغيرت نتيجه حب البقاء للفيروس بتاع نيوكاسل، فابتدى يسيب خالص كلاس 1 ده ويخش على مجموعه ثانيه ما كانتش خاصه بالدواجن بالدجاج تحديدا اللي هي كلاس 2. كلاس 2 ده قصه ثانيه خالص. هو نيوكاسل يعني ناس بتشتغل معانا اسمها نيوكاسل، لكن هو في حقيقه الامر هو حاجه شبيهه بالنيوكاسل انا بطلق عليها كده، لان دخلت في مجموعه اخرى غير المجموعه الاولى اللي كنا احنا دايما بندرس بيها لحضراتكم، ونقعد نقول لكم ده في عندي الليتروجينيك والميزوجينيك والبيوجينيك، وقعدنا نتكلم فيها بسبب الكلام ده كله. اتغير معانا في اخر سنه ونص تقريبا في اول ديتكشن، اول بحث كان ليا اريسول في الجمعيه العالميه للدواجن، وقلنا فيها يا جماعه ده احنا عندنا حاجه ظهرت جديده اسمها جينو تايب 7. جينو تايب 7 هو احد السلالات الموجوده لكلاس 2، بيعمل نفس الاعراض بتاعت النيوكاسل، برضه في اسهال اخضر وموجود في بعض اعراض عصبيه موجوده، لكن بيحصل فيه نافق ممكن يصل معاه الى من 70 الى 80%. لغايه ما كنا في احد اللقاءات في احد الاجتماعات في القاهره هناك في اللجنه العليا بتاع الدواجن، فرد عليا الدكتور احمد السنوسي قال لي لا يا دكتور احمد جيل ده احنا عندنا كمان ده احنا لسه عاملين ديتكشن للجينو تايب 7. واصبح ده خلف مجموعه جديده مؤداها هي نفس الاعراض بتاعت الكلاس 1 لكنها مختلفه تماما في الابيديمولوجي بتاعها، وفي نفس الوقت في طريق الكنترول وطريق السيطره على هذا المرض. وده نقطه جد خطيره جدا، لان بعض الزملاء الممارسين سواء من حضراتكم او من حضراتنا دايما يحصل ميسنج او يحصل نوع من انواع اللخبطه ما بين ازاي اتعامل مع فيروس من كلاس 1 او كلاس 2. قصه مختلفه تماما. طب دي مؤداها ايه معانا؟ بالخسائر الضخمه اللي سببها هذا الفيروس حتى هذه اللحظه. حتى هذه اللحظه بتيجي تحصل فيها اقول انا عندي زي ما القاعده اللي احنا خدناها اللي هو الامرجنس فاكسينيشن وحصل الهيتش او السوت او كلون، الاقي العنبر طار من ايدي على طول. طب ايه الموضوع ده وايه الفكر ده وايه الكلام ده، طب ازاي احنا نتعامل معاه؟ لقوا العلماء اللي اشتغلوا على هذه النقطه تحديدا، كان ليا الشرف اشتغل عليها، لقينا اللي هو التعامل مع الانترنال سيريبرال باثولوجي اندكس بقت مهمه جدا وضعها في الاعتبار لما اجي اشتغل على لقاحات الامرجنس فاكسينيشن. لازم يكون انترنال سيريبرال باثولوجي اندكس بتاعت الفيروس نفسه او الفاكسين الاسترين اللي انا شغال بيه نير تو زيرو. طب نجيبها منين دي بقى؟ عدنا شفنا كل اللقاحات المتاحه في السوق المحلي والسوق العالمي، لقينا ان هم ممكن يكونوا نير او قريبين للزيرو بتاع الانترنال سيريبرال باثولوجي اندكس. هو ثلاث انواع من اللقاحات المتاحين في السوق العالمي والمحلي، على راسهم سلاله اسمها ان دي 6 على 10، ثم يستتبعوا سلاله فيروسيه اخرى بيسموها معزوله من الجهاز الهضمي بتاع الفراخ الرومي بيسموها الافينيو، وسلاله اخرى معزوله برضو كلوبا بروجينيك من احدى المناطق في الطيور جينيا فاول بيسموها الفيتامين. فلقينا الثلاثه تاني من اول فين؟ الثاني بس اوكي. واحد بروفيسور من اصل ايطالي دايما انسى اسمه، اتلخبط في اسمه، كان شغال في امريكا هناك، هو كان قصير كده، ولو معانا الدكتور عصام هنا مش عارف قد يكون موجود مستخبي في حته ولا حاجه يفكرني باسمه. اسمه ايه؟ عصام. صح تمام. هو بروفيسور اسمه فانيلا. البروفيسور ده هو اللي اكتشف السلاله بتاعت ان دي 6 على 10 دي في امريكا، لكن هو اصله ايطالي وكان لاحدى الشركات الايطاليه، وكان يعني بيمشي متخاطر ان هو ما فيش حد زيه في العالم، وفعلا هو له حق في هذا، لان السلاله اللي هي ان دي 6 على 10 كانت من السلالات الناجحه جدا في الكنترول على هذا المرض. ثم احدى الباحثات او البروفيسورات الموجوده في كانت من اصل فرنسي اكتشفت سلاله عزلتها من الجهاز الهضمي بتاع الدجاج الرومي، فراخ الرومي، وفلوبا بروجينيك. واخدها احدى الشركات وعملتها في صوره تجاريه للافينيو. احنا في العلم المصمت ما لناش مصلحه مع حد، عشان كل بس تبقى عارف، وانا شخصيا بيني وبين شركات اللقاحات مطارق الحداد. يعني لو سالت اي حد شاكين يعني كده وعاملين رافعين علينا قضايا وبتاع حاجات زي كده، عشان وقفناهم بعض اللقاحات كان يتكلم فيها بعد كده ان شاء الله. النوع الثالث من اللقاح اللي هو الفيتابل، اللي هو زي ما قلنا برضو لاحدى الشركات الكبيره بتسوقه، هو التعامل مع هذا الفيروس مش هينفع الا بالترتيب اللي انا قلته. لكن من منكم اخذ باله واشتغل على النيوكاسل واشتغل بالهيتشنر او اللاسوتا او الكلون، هتلاقوا لو هو متاكد عنده نيوكاسل وغالبا كلاس 2 وحصل بده، العنبر صار ساعتها على طول، ثاني يوم العنبر الدايمن. اي حد اشتغل في الحته دي هيلاقي كلامي فيها يمكن لحد كبير متطابق مع اللي احنا بيحصل في العنابر او في الفيلد برضه. دي الجزئيه الاولانيه، يهمني تعرفوا الجديد فيها ايه. النهارده احنا بنشتغل مع نيوكاسل مش في صورته القديمه كلاس 1، بنشتغل في كلاس 2. كلاس 2 احنا عملنا ديتكشن لغايه دلوقتي دي ثلاثتين، جينو تايب 7 وجينو تايب 6، وفي كلام من بعض الزملاء بيتكلم على جينو تايب 3، لكن احنا مش قادرين ناخد الكونفيرمد فيها الا لما نقدر بيها نخلص الشغل بتاعها. ده ما هو الحديث او الجديد في مشكله او موضوع النيوكاسل. الجديد الثاني معانا في مشاكل الانفكشس برونكايتس او الاي بي اللي هو التهاب الشعبي المعدي. انا بتكلم على 5 امراض فقط اللي هم ايه الجديد عندنا النهارده في 2015. مش هنعيد القديم، انتوا عارفينه وحافظينه، لكن الجديد اللي انا حضرته لحضراتكم ايه عشان وقتكم وعشان شغلكم هو اللي انا بقوله. انا مش عايز اتعاقب دولت الجديد اللي معانا عشان تبقوا مسيرين كل خط علمي موجود عالميا مش محليا. متكلمش احنا ايه دايما قبل الشيخ سباقه في هذا التخصص. ممكن ابعتلك قهوه لو انت اجنبي بجد. الاي دي كان فيه لغط شديد علميا وتجاريا الفتره اللي فاتت لدرجه ان الاي بي بقى اي عنبر بيدخل فراخ تتربى كان العنبر بيباد بالكامل بينتهي. ايه اسبابه وايه دواعيه؟ احنا عندنا مشكله اي بي انفكشن برونكايتس، لكن المشكله دي اصلا قديمه واحنا تعاملنا معاها بصوره علميه مظبوطه. اساتذتنا علموهالنا واساتذتنا قالوا لنا عليها بصوره ان احنا خلاص تكيفنا معاها وحصل اكوموديشن مع الوضع الحالي بتاع الفيروس بتاع الاي بي. ولكن الفتره الاخيره توظيف العلم للناحيه التجاريه او قبول الرشاوه، وكلكم تعلموا هذا والناس قاعدين في المعامل وفي المكاتب بيقبضوا مرتبات شهريه وبتكلم بوضوح عشان اسخر العلم ده لخدمه العمل التجاري عشان اخرج بيها بيت الراجل اللي جالي العميل اللي جالي مكتبي او جالي معملي او جالي وحدتي عشان اساعده في مشكله عنده او ما انا عشان اقبض على راس او ما انا اطير استثماراته. هي دي الامانه هو ده الضمير اللي ما حدش رقيب عليه الا ربنا سبحانه وتعالى. وبتمنى انا واحد من الناس اكون قدوه ليكم في هذا المقام. اللي بيحصل ايه؟ اي بي منتشر موجود. ابتدت الناس الوزاره تسجل لقاحات مغيره موجوده. هذه اللقاحات المغيره اللي هي مؤداها او اساسها تقول شطب ولا ايه؟ احنا برضه يا جماعه ما نبقاش انانيين، اللي عايز يشرب شاي وقهوه بعد اللقاء ده هنعزمه. طب حتى انا بقول لكم على غدا كمان خلي بالكم. فاصبح مشكله الاي بي في اول حاجه تم تسجيل لقاحات مغيره ضد الاي بي وكان اشهرها على الاطلاق 491، ثم بعدها السي ار 88، ثم بعدها الاي بي برايمر، وبعديها اخيرا 196. الاربع لقاحات داخلين دخل منهم ده جزء مسجل وفي جزء اخر كان بيخش تهريب مهرب زي البار 2 والبار 1 اللي كان بيجي ساعات من بعض الدول المجاوره لازقه فينا فوق كده او جاي من بره عن تهريب من روسيا او من خلافه، والناس عارفه كل هذا الكلام. وتخش معنى لقاح مغاير للاي بي بيخش معنى كده ان في مرض جديد عندنا. ليه؟ يعني حتى لو واحد فلسفه مره سال السؤال ده وقال يعني هو الشركات الكبيره العالميه دي طلعت لقاح بيجيب مرض؟ قلت له لو مش فاهم انا فاهمك. ماشي يا باشا انا اجيب نفسي خش جوه التليفون. المهم فاصبح بتمرطع القاعده العلميه اللي احنا اتعلمناها مع بعض ايام البكالوريوس كانت ايه؟ ما في درجه القرابه الانتيجينيه بين فيروسات الاي بي ضعيفه جدا لا تتعدى 30%. واكبر فيروس او احسن فيروس في المجموعه اللي هي بتبلغ المئات والالاف بتاعت الاي بي بيدي قرابه انتيجينيه تتصل الى 70% واحد بس اللي هو الماسوشيل او الماس يعني عشان يبقى المعنى الداري او الاتش 120 بعد كل اللقاحات درجه القرابه الانتيجينيه اللي هي الانتيجينيك ريليتد نس لا تتعدى ال 30%. اذا من غير الذكاء ان انا ادخل لقاح عشان يعمل بروتكشن او يغطي اصابه بفيروس معين، انا جايب لقاح من بره عشان يغطي الاصابه الحقليه اللي موجوده عندي، عمره ما يغطيها. ولكن اللي حصل ايه؟ اللقاح اللي جاي من بره ده نزل المزرعه اتحد مع فيروس ثاني وعمل فيروس جديد ليس له اي نوع او ليس له اي قدره على المقاومه ضد الفيروس العقلي اللي موجود. وهنا خلص الطمر الكبرى، لان لما بيحدي هذا اللقاح من بره بيتحد مع الفيروس العقلي اداني حاجه قويه جدا في الضرائب بتاعتها وليس لها اي سلاح مقاومه انا امتلكه، فبيخش على المزرعه يخلص عليها. وده اللي حصل في الفتره ما بين شهر 6/2014 حتى شهر 5/2015، حوالي سنه تقريبا. كان اي حد اي مربي او اي منتج يدخل فراخ يربيها لو كان بيدخل 5000 ولا مليون فرخه تسمين كان بتطير معاه في الدوره، الوفيات لا تقل باي حال من الاحوال عن 70%، والحبه اللي اتفضلوا يا اما يبيعهم صردة يا اما بيروح يديهم في الترعه، والقصه خلصت على كده. اللجنه الشرعيه العليا خدت قرار في 1/5 أو 29/4 تحديدا 2015، وده كان برضه حقيقه كل الناس شغاله بيحاولوا يوقفوا هذه المهزله. في خدنا قرار بايقاف تداول هذه اللقاحات تماما وايقاف تسجيلها والغاء تسجيلها. ده شويه خلانا ناخد نفسنا شويه في الصناعه المتشابكه دي، صناعه الدواجن دي، ولقينا ان مجرد وقوف هذه اللقاحات في المناطق اللي وقفت فيها المشكله تلاشت تماما بدون اي مساعده من اي فاكتور او من اي عنصر اخر كان موجود. يمكن اللي شغالين في الفيلد معانا في الحقل هيبقوا هم قريبة اكتر مني كمان، وممكن حتى هيطبقوا الكلام ده مع اللي بيحصل معاهم، هيشوف فرق كبير جدا معانا. الحته الاي بي دي واضحه ولا يمكن احنا يمكن اتكلمنا عليها في الجرايد وفي وسائل الاعلام بصوره تحذيريه للناس. الاي بي الزبالات المغيره ديت يا جماعه من فضلكم خلوا بالكم منها، ده سلاح بيدمر هذه الصناعه. الناس بره ضحكوا علينا، ويمكن عايز اقول لكم وقعه حصلت في مصر سنه 84 ونحن لسه بكالوريوس او لسه متخرجين. وكان في هذه الوقعه كانت في الشركه العامه للدواجن، الشركه العامه للدواجن كانت هي من ضمن اعمال الاقتصاد الوطني بتاعنا. كانت شركة مولودة عملاقة وكان فيها شايلة هذه الصناعة بصورة كاملة. حصل فيها إصابة بالإصابة فاريانس لأي بي. فابتدى الوزير وجاب الاستشاريين بتوع الوزير وجاب الناس العلماء اللي موجودين في مصر وقعدوا يتبحثوا هيعملوا إيه في هذه المشكلة. وطلبوا علماء من الخارج، جالهم واحد من هولندا وواحد من انجلترا واثنين من المانيا. المهم وصلوا في الاخر ان هو ممنوع في اجتماعهم، يعني هنعمل ايه في المشكله دي؟ فقالوا احنا ما نقدرش ندخل لقاحات فاريانت عندنا، ولكن هنشتغل بال H120، وده كان اول استخدام لسلاله فاكسين اسبرين لمقاومه الاي بي، فاشتغلوا بالسلاله H120. الراجل من هولندا وقف اتنفذ وبتاع في الاجتماع، وكان حاضر في اجتماع استاذتنا كان رحمه الله عليهم الاستاذ الدكتور احمد علي سامي، الاستاذ الدكتور اسماعيل رضا، ومعاهم الدكتور محي صبري هو لا زال موجود يعني الراجل ربنا يديله الصحه. وقالوا لا احنا مش هندخل استحاله هندخل مصر اي لقاح فاريانس من الخارج، ولكن احنا هنشتغل بال H120. فالبروفيسور الهولندي قال لهم انا عندي نفس المشكله وابتدينا نشتغل بلقاحات فاريانس ضد الاي بي. هم اصروا على موقفهم قالوا مش هندخل ال H120، حتى اصروا على ايه داخل طب يشتغلوا بال H52 وهو عثره طلعتها اقل شويه من ال H120، رفضوا تماما وقالوا مش هنشتغل الا بال H120. الراجل مشي لمصر مقهورا وكان متخيل انه يدخل بقى لقاحات فاريانس من هولندا لمصر، والشركات هنا طبعا ناس تجارين بيتلقفوا هذا، فرجع قال لك هنشتغل هناك في هولندا بالفاريانس وفي مصر رفضوا. جه بعد سنتين مصر، رجع تاني بعد سنتين قال لهم يا جماعه انا كنت مخطئ، انا غلطت، انا اشتغلنا بالفاريانس ودمر الصناعه هناك، والنهارده لسه واخدين قرار بايقاف تداول لقاح الفاريانس او لقاحات الفاريانس هناك في هولندا، وانتوا كنتوا افضل مننا. مصري مشكلة تلاشت تماما بعدها بعدة أسابيع أو شهور، لكن في هولندا وفي أوروبا اجتاحت نتيجة إن هم اشتغلوا بالفاريانس لقاعات الفاكسين السترين المكونة أو محضرة من الفاريانس السترين. عشان كده ودي نقطة مهمة قوي، احنا جيل مندهش، يعني احنا انا بقول حسن كده يعني خلاص بنسلم لكم النمر، انتوا لازم تبقوا صحيين للكلام ده كجيل جاي اعتماد البلد كله عليكم، انتوا لا تقرروا، انتوا لا تقولوا هتنموا نفسكم ولا هتدمروا نفسكم، لازم عندنا نبقى حريصين كل الحرص التعامل مع المواد البيولوجية بالذات على اللقاحات، ولازم نعرفين ده هيقدم، هنعمل تجارب، هنشوف ما نولي مصلحة البلد والوطن على المصلحة الشخصية بتاعتنا كلها. انا بدي الصورة بتاعت الاي بي الكونكلوجن العام بتاعنا، احنا وقفنا تداول لقاحات الاي بي بكل انواعها بكل اشكالها المغيرة، بقينا فقط على اللقاحات اللي هي كلاسيكال سترين تحديدا، هما اثنين الماس مسوشيت سيروتايب معانا الاتش 120، والمسوشيت بيقدر يغطي معايا يا جماعه عشان ما تنسوش ابدا لا يقل عن 70% من الفيروسات الحقليه الموجوده، يعني اي حد له حجه في دي ويقول لك طب انا عايز اغطي، لا ده عندنا موجود اتش 120 او المسوشيت، والمسوشيت انا بقول لكم كمان ماتش بيتر ذان اتش 120، الكلام ده علمي ملوش علاقه بايه باي حاجه تانية. المشكله كل ده احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الاميرجنج اند ري اميرجنج بوستري ديزيز، اللي هي الامراض الجديده اللي لسه عامله لنا مشاكل في 2015، اميرجنج اند ري اميرجنج فايرال ديزيز او بوستري ديزيز. المرض الثالث اللي هو يعتبر اميرجنج عندنا او عامل مشاكل جديده دايما بتتلزق على حاجات قديمه ملهاش اي معنى وعامل مشاكل تنفسيه شديده جدا في كل مزارع الدواجن بدون استثناء، وهنعملنا ابحاث كتير عليها وعملنا رسائل علميه كتير عليها ولقينا نسب العدد بتبقى مرتفعه جدا، اللي هو الاصابه بالاو ار تي اللي هو اورجانيزم بكتيريا برين الدرقيات. الدفعات القديمه يمكن ما خدتوش معانا، لكن الدفعات الجديده في مجرد اكتشافه احنا اتكلمنا فيه بوضوح واكتاف مع حضراتكم، لكن انا احب اقول لكم ايوه اسمه او ار تي مش اي ار تي. باشا انا ما بكلمش طلبه، باشا انا بتكلم زمايلي شغالين معايا يعني انهان، فانا مش هعيد الكلام بتاع الاتحاد الفكري بتاع الزمايل، بتكلم في العلم احدث حاجه موجوده مش كده ولا ايه؟ المرض ده مرض مكتشف حديثا، كان ليا الشرف ان انا اول واحد مكتشفه على مستوى العالم ومستوى مصر، مش هنا في مصر بس يعني. كان زمان لما يجي سي ار دي كان يقول لك على طول ده ايكول واي مع مايكرو بلازما. القصه دي غير صحيحه علميا يعني مش كامله، ليه الصوره بتاعتها كانت فيها جزء من الصوره سائط. ايه هو؟ ممكن جدا اي حد من الزملاء اللي شغال فيفتح فرخه فيلاقي رئه سليمه ورئه مصابه، ودي هتشوفها كتيره قوي، او مواد متجبنه او مواد عامله رغاوي او عامله بعض المواد المتجبنه على الكبد والقلب، ونفتكرها ان هي سي ار دي ايكولاي شديد جدا مع مايكوبلازما، لكن نعزل ايكولاي ما نلاقيهاش. طب اللي جاب مين؟ لقينا ان ميكروب الاو ار تي حاجات اللي هي الجديده فاستيديوس مايكرو اورجانيزم موجود له سبيشال تريتمنت، هو ده اللي موجود، وعلى فكره مش عندنا في مصر ولكن ده على مستوى العالم كله هذه المشكله الموجوده. هو مرض بكتيري علاجه دايما او الدرج تشويس معانا دايما هو الاموكسيسيلين او مجموعه البنسلينات كلها كلاتفير اللي هي بتقدر تعمل كنترول معانا، نابتسامايسين هي بتتاثر بصوره جيده، عندنا كان كلامفربول قبل ما يحصل له بانينج كان شغال كويس. عندنا الكروز سايكلين والاوكسي برضو الحاجات اللي هي ريزنبل اوت شوت. دي المشكله الثالثه الموجوده في الحقل البيطري عندنا الداجين. المشكله الرابعه انا بجي عشان الوقت بعد الطلعه الله يكرمك الله يخليك الله يخليك. مشاكل العنيفة اللي أصبحت موجودة من الكوليستيريا. الكوليستيريا زي ما احنا درسناها زمان انتوا عارفينها كانت 4 سبيشيز اخطرهم كان النيكروتيك انترايتس الموجود في الدجاج اللي هو كوليستيريوم بيرفرنتس تحديدا. وكان النيكروتيك انترايتس في مجال العنابر كان اول بحث اتعمل عليها في مصر يعتبر من الابحاث الاولى على مستوى العالم كان بتاعي اتكلم فيها عن كوليستيريوم بيرفرنتس تحديدا. وكلمنا فيها ايامها ايام ما شخصناها كان كنا لسه يعني صغيرين شويه فكان احدى الشركات العملاقه في مصر كانت لسه باديه في مصر فابتدوا يقولوا ايه ده الكوليسترول دي ما بيجيش الا الحمير والبهايم والغنم عبد الجليل كلهم يالف قصه لو الدكتور حسن يفتكر القصه دي والوادي قلت لهم يا جماعه انتوا مفيش حكي على علم لاحد لكن اللي فاهم ويفيد بيه الصناعه ويفيد بيه زمايله اهلا وسهلا بيه. يا عم انت بتقول الكلام ده مش مظبوط خلاص سيبك منه مالكش دعوه بيه. تلف الايام وبعديها بحوالي شهرين ونص يطلبوا مني زياره لاحدى المواقع عندهم عشان فيها مشكله من اللي انا بتكلم عليه. رحت هناك لقيت كان عمر امهات في التربيه محطه امهات في التربيه وهم طبعا في نظام الامهات بيجوعوا او بيبقى في نظام الرجيم الغذائي كل يوم الطائر بياخد كم فقط محدد من العلف المتاح فما بيشبعش فبتبدا ياكل من الفرشه فبتدي يحصل عنده لاتريشن في الجي اي تي ويبتدي الميكروب نفسه اللي موجود في الفرشه لو كلوستيريوم بيرفرنتس يعمل الالتريشن يكمل الالتريشن ويبتدي يعمل الليجن بتاع النيكروتيك انترايت. لو ده ما تلحقش بساعتها بيعمل تاثير ضخم جدا في خلال 48 او 72 ساعه لان على ما اعالج وافهم ان ده عندي واحط علاج في تيور فاليوم زي الامهات او الجلوب يكون نص العنبر طار مني وانا ما خدتش بالي اتسرق مني سرقه. فالمشكله دي موجوده كتير جدا عندنا في الحقل الداجني وعلاجها كمان فاضي. احنا كنا في وقتها قلنا 3 مواد ثابتين فور ايفر للعلاج والسيطره على هذه المشكله. كان على راسها كبريتات النحاس كبر صلفيت تركيزات من 0.25%. قلنا بعديها عندنا او اسف من 0.25 جرام لتر مش في المية معلش. الراجل التاني قلنا مادة ستريبتومايسين 0.5 جرام لتر. الحاجة الثالثة قلناها كان في وقتها البنسلينات مجموعة البنسلينات يعني قلنا حتى ايه البنسلين غير مائي قلنا الاموكسيلين الامبسيلين ده كله بيعالج هذا الميكروب بس بشرط ان انا لو انا الفراخ دي اعمل لها ريجيم لازم افتح الريجيم واكلها علف مفتوح اهم من العلاج نفسه. واذا قدرت ان انا اغير الفرشه فانا بقلل اللود بتاع المايكرو اورجانيزم الموجود عندي. المرض الرابع اللي جاي ولا الخامس؟ المرض الخامس ده هننهي بيه اللي هم المجموعه اللي اتكلمنا عليها الجديده. احنا عندنا الكوكسيديا من الحاجات الشائعه عندنا في مجال او في عنابر الدواجن. لكن برضه الجديد فيها ايه؟ ان ظهور سلالات منها فيري ريزيستنس تو ذا يوجوال انتي بارازيتيك او انتي كوكسيديا دراج. ابتدى يظهر عندي سترينز او سلالات من الايميريا. هذه السلالات نتيجة وجود لقاحات مستخدمة بسلالات غير موجودة في مصر زي ما اشتغل بعض الناس في التسويف فترات طويله باستخدام لقاحات حيه من الايميريا وفي الاطفال الامهات والبياض. هذه السلالات كانت غير موجوده في مصر. كان اشهر عندنا اثنين موجودين في مصر كانوا تو كيلرز اللي بنتكلم عليهم دايما، اللي هي ايميريا تينيلا والايميريا نيكاتريكس. ايميريا سيربيولاينا او ايميريا ايميتس كانت موجوده بس بنسب قليله شويه. ظهر عندنا سلالات جديده نتيجه استيراد لقاحات من الخارج فيها سلالات غير موجوده للاسف الشديد، او وجودها في مصر ما هواش بالصوره اللي عامله لي مشكله. النهارده ظهر معانا بعض السلالات منها بس فيري ريزيستنت فور انتي كريدال دراج سبيشالي فور المواد التولترازوريل او الدايكلازوريل او هذه المجموعه من الادويه. دي لا زالت عامله لنا مشاكل التوكسيليا، يا ريت دايما نغير الوجه الثاني. طبعا شغل السلفونا ماوري الفتره اللي فاتت كان شبه متوقف تماما عن استخدام نتيجه مشاكل السايد افكتس اللي كان بيسببها او بنسميها الراندم يوزز. الاستخدامات السلفونا ماوري كانت بتعمل لي مشاكل بسرعه شديده في الكليتين او في الليفر باستخداماتهم او الاستانت الدروس اللي كانت معروفه، فابتدت الناس تبعد عنها حتى لا تؤثر سلبا على صحه الطيور نتيجه تشابكها مع مشاكل اخرى على فكره الاي بي او الفكشس برونكايتس. واصبح النهارده مراعاه هذا في العلاج. في عندنا مواد جديده موجوده وقديمه زي السلفاكلوزين بانواعها المختلفه المتاحه في السوق نقدر نشتغل بيها. تولترازولين يكون مصنع بدو هاو بتاع الاوروبيان سوسايتي اللي هو باستخدام اللي هم بيحطوه في تنكات وبيحطوا على الماده اللي هي ترايس الفايد مونو كالسيفيد اللي هي بتتحط اوفر نايت في افراد خاصه وبيدوبوها بطريقه اللي هي الشغل بتاع شركه باير الالمانيه. يعني ده بيبقى لحد ما اي حد بيصنع محلي بالطريقه دي هيكون افضل بكتير من استخداماته اللي هو بيشرب ميه وكم مصيب. تولترازولين نستمع معلش العلاج بتاع التوكسيليا عشان دايما في شغل الفراخ في مشكله غاليه شديده قوي. كل طبيب بغري طري شغال ماسك بيشرف على عمره او اثنين او عشره بيبقى في امتحان حقيقي طول الوقت وعالي التقييم مستمر من المنتج والمجتمع. يعني ما فيش عميل هيجي يقول لك والله اشرف لي على عمر ده او شوف لي المزرعه دي الا ما هو قاعد مستني لها غلطه. وكما لو كان هو اشترى طبيب بيطري بال 500 جنيه اللي هيديهم له ولا بال 1000 جنيه اللي هيديهم له. والطبيب البيطري هنا ما بياخدش حتى جزء من اجره صحيح. عشان كده في الشغلانه بتاعتنا ديت لازم يكون فيها قوه في الاداء. ولازم كل جديد نبقى عارفين. بمعنى ما اجي مثلا عندي مشكله وشفتها في مشكله مثلا في اوكسيديا موجوده. المشكله دي لازم احط دواء اعلم فيه على المنتج وعلى اللي حوالين منه، مش هستناه هو يضيف من عنده او يعلم عليا او يعلم على واحد منهم. ما هو انتوا هو انا منذ اما زمايلي يا تلامذتي. ممكن انا شخصيا اتشتم في اليوم 100 مره عادي يعني، بس المهم اتشتم على الحق مش اخبار. فاللي انا اقصده لما اجي احط روشته او اوصف روشته لازم اكون مذاكرها كويس واحط حاجه تخلص. احط روشته تنهي المشكله. مش هفضل الراجل قاعد عشان اطبطب عليه، لا ده وده غالي، لا ده وده رخيص، لا المشكله دي هتتحل بالطريقه الفلانيه، لا ده وده بشكك فيه، لا ابقى انا عارف انا هحط دواء ايه بيخش يخلص لي المشكله تماما. بمنتهى الوضوح والحياديه. مالناش مصلحه من حد الا الراجل اللي جه لغايه عندنا زرع ثقته فينا بعد ربنا. ده ليها ثمن كبير قوي. لازم كلنا من جوانا موقنين ان الراجل ده له حق علينا انه ياخد عينينا الاثنين. ما نبيعوش ابدا لاي حد ولا للشركه ولا المنافس ولا لاي حد. وسره كبير عندنا. محدش يعرف عن شغله حاجه معانا خالص. دي اساسيات مهنه لازم تكون جوانا كلنا. عشان كده بقول كلمة بدور كوكسيليا. بديك الجديد فيه ايه؟ مش هو الواحد في الخمس امراض اللي احنا اتكلمنا عليها في عجالة سريعة. ايه الجديد فيها؟ وهو ده محك الشغل النهاردة. حك الشغل النهاردة. النهاردة بقى المنتج او المربي بقى فيلسوف عصر الاوان. بيحطم بمزاجه وبيعالج بمزاجه وبيجي يقعد يشتغل على الدكتور او الزميل ويفرض عضلاته عليه. لا ده الشكل ده مرفوض تماما. احنا كلنا بنحترم نفسنا ونحترم علمنا ونحترم ادائنا. يجب ان احنا معلومه تطلع مننا مستوثقين منها تماما. ومش حابب ان احنا نقرا ومش حابب ان احنا نفهم. انا لازلت بسال ليا اساتذه في المانيا بسالهم وليا اساتذه زمايلي ليا في امريكا وبتحصل مشكله بحب اعرف الاراء كلها. يمكن الواقع الاخيره بتاعت الهيئه العامه انا بعت الناس في الزمايل اللي بره في امريكا سالتهم يا جماعه الكلام الفرق ده بيحصل عندكم شرحوا له بالتفصيل كده معناه يعني بالتفصيل الكلام ده غير موجود خالص ده تخلف ده ديرتي بيزنس انا عايزين نوقف البلد على رجليها صح لما عندنا منتج بتاع دواج اللي يكسب انا ورا منه هنتعش ورا مني كل السلسله هتدور وهتبقى زي الفل البلد كلها تقف على رجليها في الاخر لو ده خسر وده خسر وده خسر كلنا فقدنا كل حاجه في حاجه نرجع تاني على كوكسيديا مهم او تحضر الراجل بروبوزر او برنامج هذا البرنامج يكون علمي قوي يخلص في ساعتها فاتكلمنا على الماده اللي احنا شغالين بيها على مستوى العالم كله دلوقتي جديده اللي هي ماده السلفا كلوزين بتركيزاتها المختلفه في منها تركيز 30% وفي منها تركيز 60% وتقدر هو ايه المتاح تشتغلوا بيه عندي ماده الكونترازولين اللي هي مصنعه بدوها بتاع اوروبا مش بتاع مصر بتاع مصر بيجيبوا انتوا عارفين الماده دي اصلا بتحتاج حوالي 11 ماده مذيبه والامكانيات اللي موجوده في كل المصانع الادويه الموجوده في مصر غير مؤهله لهذا. فكان بتاع الاتحاد الاوروبي بيشتغلوا بيها بافراد خاصه اوفر نايت عشان يسيحوا فيها الماده اللي هي بتدوب اصلا ماده التولترازولين عشان تبقى متاحه لصيد الطيور. الحاجة الثالثة وده ملاحظ كتير جدا انا شفته ناس كتير قوي عاملينه وده انا بعتبره نوع من الغش التجاري مادة الدايكلازورين. مادة الدايكلازورين بينتجوها في صورة ليكويد سائل السائل ده عشان يعالجوا بيه التوكسيديا. طبعا ده نوع من انواع النصب او الاحتيال لان مادة الدايكلازورين زي ما حضراتكم عارفين لا تذوب في الماء. لا تذوب بأي صورة من الصور. الدايركشن بتاعها او الانستراكشن بتاعتها بتاع التصنيع بيقول لك تحط اضافات على العلف. ليه اضافات على العلف؟ لانها لا تذوب في السائل. كلام واضح؟ هتلاقي بقى في السوق مثلا بتاع 50 100 نوع دايكلازورين سائل بمسميات مختلفه. يعرفوا ده نصب ودجل واتحدى اي حد على مستوى العالم استطاع ان ينتج هذه الماده في الصوره سائله. فمهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي. احنا بنشتغل فين مع الناس؟ هو واجهتنا حاجتين اتنين ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا ثم بلدنا. التشريح حتى على الباطل فهو بيضيع كل مقومات البروفيتابيلتي او الانتاجيه او الربحيه ده بيضيع ده. انا بتصور كده انا غطيت تقريبا الخمس امراض اللي هم شغالين للراي العام داخل أروقة صناعة الدواجن هم خمس مشاكل دولا. في مشاكل تانية بقى كتيرة دي انتم خدتوها معانا ودرسناها وجست بس تعمل رماية من اللي حضرتكم فيها. احنا مش محتاجين منكم مش هنعمل لكم امتحان بقى وصعب ومش عارف ايه ايام الطلبة ده. لا ده موضوع انتم بقيتوا زمايلنا النهاردة ليكم حق علينا لازم تاخدوه. احنا في ظهركم في اي موضوع. حقيقة دكتور حسن انا بقول من انجح افرع النقابات على مستوى مصر كلها في كفر الشيخ. ما حدش عمل ده الا الدكتور حسن. حتى لما اتعمل في بعض الاماكن اتعمل بصوره ضيقه جدا وبصوره كان ليها معاني اخرى احنا في حل ان احنا نقولها. لكن لما قال لي انا جيلكم جري ودي حاجه انا حاببها جدا اتمنى لكم التوفيق. زي ما قلنا القصه كلها 140 فرصه موجوده متاحه. معلش اللي جاي هيبقى زي ما شرحت في الاول هيبقى في فرص اخرى كتيره جدا ان شاء الله ربنا يوفقكم فيها. واحنا مش احنا اكيد تماما على مساعدتكم في كل اتجاه. ارجو من الله كل رسائل انا قلتها وصلتكم. انا بعاني كل حرف فيها مش مقصود فيها حاجه تانية لا سمح الله، سوى مصلحتكم هي مصلحتي انا شخصيا. انا اطلب ان انا اساعدكم باي صوره من الصور. موضوع الامتحان والكلام اللي حصل ده انا غير راضي عنه تماما، ويمكن بعض الزملاء سالوني على الفيس وانا ما رضيتش ارد عليهم. كتير سالوني كتير، هم الماده اللي انا حطيته ما ينفعش اقيم ابني مرتين. انا قيمت ابني على مدار 5 سنوات او زميلي، ما ينفعش ارجع تاني اقيمه النهارده واختزل التقييم في ساعه. نيفر. خلاص بقى دكتور بقى معاه يحصل او حصل على الشهاده بتاعته، بقى زميل ليا، بقى له نفس الحقوق والواجبات بتاعتي، بقت عليه. لكن احنا بنقول ايه؟ اذا كان في حاجه من مصروفات التعيين احنا هنساعدكم بيها. اوكي؟ لكن بقولها لكم بوضوح، اتمنى الناس القدام يبقى ياخدوا فرصه المره دي، لان الناس القدام الناس القدام فرصهم بتقل عن الناس القدام. دكتور حسن، جمهور عايز.